بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب، نحن مع الدرس السادس من سورة الأحزاب. وصلنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية مررنا عليها سريعا في الدرس الماضي لأنها جاءت في آخر الدرس، ولكن لهذه الآية أهمية كبيرة جدا في حياة كل إنسان. شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. يعني أنت لك شخصية، ودائما في نموذج تكرهه، وفي نموذج تعظمه. فقل لي من تعظم، أقول لك من أنت. أهل الدنيا يعظمون أرباب الدنيا، أهل القوة يعظمون الأقوياء، أهل الأذواق والمواجيد يعظمون أصحاب الأذواق والمواجيد. فكل إنسان يعظم ويكبر ويجل ويحترم من كان متفوقا في حقله، في حقله. فربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني متى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لك؟ متى يكون قدوة لك؟ متى يكون مثلا أعلى لك؟ متى يبقى في ذهنك، في شعورك، في ضميرك؟ متى كلما أقدمت على عمل تتصوره: هكذا كان يفعل في البيت، هكذا كان يفعل في بيعه وشرائه، هكذا يعامل أصحابه. متى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لك؟ قد تستمع إلى سيرة النبي ولا تفعل فيك شيئا، ربما تتحدث ساعات طويلة عن فلان الذي هو ملء سمعك وبصرك، ربما تتحدث أياما وأسابيع عن هذا الإنسان اللامع القوي الغني. ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها هنا وأنت في عفوية من دون قصد، وأنت تحدث نفسك؟ الإنسان يحدث الآخرين بوقت قليل ويحدث نفسه بوقت طويل. إذا الإنسان سافر، ما دام ساكتا فهو يحدث نفسه. لك قلت: يا ولد ما بدك الروحة مثلا، هذا حديث داخلي. أيام بقع بصراع، أنا قال لي أحد يعني الأشخاص، قال لي: أنا والدي كان من كبار التجار، من تجار الصوف، وأنا مالي متعلم وبعيد عن أصول البيع والشراء، فكان يقولون لي أن هؤلاء البدو يعني لا عليك أن تأخذ من أموالهم، هكذا كلام جهل. فذهبت إلى البادية لأشتري صوفا، وصرت أزور الوزن، فهذا البدوي سمع مني 23 كيلو 800 غرام، شغلة جديدة، الغرامات جديدة عليه، فكان مرتاحا لهذه الأوزان، أما أنا كنت قيم 10 كيلو. فلما اشترى هذه الصفقة، البدوي شعر أنه في غبن، فقال له باللغة البدوية: إن شاء الله تلقاها بصحتك. قال لي: بديت في صراع من وقت ما غادرت مكان الشراء إلى قرية لضمير وأنا داخل بصراع، يا ترى أعود إليه لأرجع له الفرق، أعترف له بذنبي؟ قال: ما زلت في صراع مع نفسي وفي حديث مع نفسي طويل إلى أن اتخذت قراراً. قلت أحط الخرج. قال لي: رأيت نفسي بعد حين وسط بركة من الدماء وقد تدهورت بنا السيارة وتناثر الصوف وتناثرت البضاعة، فعلمت أنني لما اتخذت قراراً فعل بما فعل. أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون. إذا في حديث نفسي، أنت بتمضي ساعات طويلة وأنت لا تشعر تحدث نفسك: أفعل ما أفعل، بجوز ما بجوز، ممكن غير ممكن، يعني يا ترى هل يرضى الله عني؟ يا الله نبي بيشفع عنا، تجي حجج واهية أحيانا. فأنت في حديث مع نفسك، هذا الحديث دائما بذهنك شخص مهم تعظمه، تبجله، تحترمه، تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون مثله. لذلك قالوا: في حياة كل منا شخصية نتمنى أن نكونها، وشخصية نكره أن نكونها، وشخصية نكونها. فأنت لك واقع، وفي شخصية دائما تنظر إليها بإكبار، دائما أنت متشوق إلى أن تكون في مستواها، دائما تتقرب منها، دائما تقلدها، دائما تترسم خطاها، دائما تخطو أثرها. هذه الشخصية التي تتمنى أن تكونها، قل لي من هي أقول لك من أنت. إذا كنت مؤمنا صادقا، الشخصية التي تتمنى أن تكونها أو أن تكون على طريقها أو على أثرها أو أن تترسم هداها هي رسول الله. ما دام في أشخاص كثر من أهل الدنيا، من أهل القوة، من أهل الأذواق والمواجيد والمتع الرخيصة والحفلات والسهرات والندوات والزيارات، ما دام هناك شخص ليس على الحق تراه قدوة لك ومثلا أعلى لك، فبينك وبين الإيمان شطر طويل. ما دام الشخص الذي تتمنى أن تكونه ليس رسول الله بل زيد أو عبيد، فبينك وبين الإيمان مراحل فسيحة. فيا أيها الإخوة الأكارم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن أهله ومن ماله ومن الناس أجمعين، وحتى نفسه التي بين جنبيه. فربنا عز وجل يقرر حقيقة كبيرة: لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام له وظيفتان خطيرتان: الوظيفة الأولى وظيفة التبليغ، وإذا وقفت أمام روضته الشريفة تقول: يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشد. أنت اعترفت بمهمة التبليغ، بقيت مهمة القدوة، مهمة الأسوة التي نص القرآن عليها. هل أنت تتأسى رسول الله في بيعك وشرائك، في معاملتك لأهلك وأولادك، في علاقتك بإخوانك؟ هل تميز نفسك عليهم؟ فأنت بعيد عن الاقتداء برسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع أصحابه ليعالجوا شاة قال: وعلي جمع الحطب. قالوا: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه، يكره. إذن القضية خطيرة، في بيتك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك، في بيعك في شرائك، لمن يسألك حاجة، لمن يستغيثك، لمن تكون فوقه، لمن تكون دونه. يجب دائما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لك إذا كنت مؤمنا صادقا. فإن كان غير النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الدنيا، من أهل العز، من أهل القوة، من أهل المنعة، من أهل المغامرات، من أهل السياحات، إذا كان هناك رجل دائما تفكر فيه، دائما تترسم خطاه، تقفو أثره، تقلده وأنت لا تدري، غير النبي، ففي الإيمان ضعف شديد، وبينك وبين كمال الإيمان مراحل فسيحة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بس لمن؟ لمن النبي أسوة؟ لمن هو قدوة؟ لمن هو مثل أعلى؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني أنت لو أزمعت السفر إلى بلد معين وتعلم علم اليقين أن زيدا من الناس خبير بهذه البلدة، يعرف كل مداخلها ومخارجها، يعرف كل دقائقها، يعني يعرف أهلها، يعرف مطاعمها، يعرف فنادقها، تذهب إليه ما دمت ترجو أن تزور هذه البلدة وأن تقيم فيها، تذهب إليه تسأله ماذا أفعل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني إذا كان النبي قدوة لك ومثلا أعلى لك وأسوة لك، فأنت ممن ترجو الله واليوم الآخر. وقد يقول قائل: أنا أرجو الله واليوم الآخر، ومع ذلك ليس النبي أسوة لي في كل شؤوني. أحيانا يوضع الإنسان في ظرف يسأل رجل من أهل القانون ماذا أفعل، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف سلك هذا الطريق. فإذا رفضت سنة النبي ورجوت أن تأخذ حقك الذي ضمنه لك القانون ولو كان الشرع ينهى عنه، فليس النبي أسوة لك. فلذلك جاء التعقيب الآخر: وذكر الله كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر لا ينصب على ذكر الله، بل على ذكر الله الكثير. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، من لوازم هذا الرجاء الصادق وهذا الذكر الكثير أن يكون النبي ملء سمعه وبصره بأقواله وأفعاله وسنته ورضاه وغضبه، بسلمه وحربه، بعطائه ومنعه، بمودته وجفوته، بعبادته، بصلاته، بصيامه، بحجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه كلها أدلة. إذن ممكن يكون معنا مقياس الآن: ما هي الشخصية الكبيرة في نظرك، العظيمة في نظرك، التي تأتيك الخواطر تلو الخواطر كي تقلدها وكي تقفو أثرها وكي تسير على منهجها؟ إن هذه الشخصية إن كانت رسول الله فبخن بخن، فذلك محض الإيمان. إن كنت تهتدي بهدي النبي في معاملة الزوجة فأنت مؤمن ورب الكعبة. إن كنت تهتدي بهدي النبي في البيع والشراء فأنت مؤمن ورب الكعبة. إن كنت تهتدي بهدي النبي في من أساء إليك فأنت مؤمن ورب الكعبة. ما الذي يرفع من مكانتك؟ أن يكون النبي أسوة لك وقدوة. وحينما طبق النبي ما قاله بلسانه فقد أقام الحجة على الخلق. لو أن الدعوة إلى الله عملية كلام قضية سهلة جدا، ولكن لن يسمح الله لك أن تؤثر في الآخرين، ولن يجري الله الخير على يديك إلا إذا حققت مهمتين عظيمتين، مهمة التبليغ ومهمة القدوة. لذلك قالوا ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. فدائما هذه الآية، متى يكون رسول الله قدوة لي، مثلا أعلى، أسوة حسنة؟ إذا كنت أرجو الله واليوم الآخر. متى تتجه إلى فلان لتسأله عن هذه البلدة، عن فنادقها، عن مطاعمها، عن أجور السفر، عن الإقامة، كيف أسكن، كيف أعيش، كيف آكل، كيف أشتري، إلى أي مكان أذهب، ماذا تنصحني؟ متى تتجه إلى زيد من الناس لتسأله إيضاحات كثيرة عن هذه البلدة إن كنت ترجو أن تزور هذه البلدة؟ كلام واضح كالشمس. ومتى يكون النبي قدوة لك وأسوة؟ إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر وذكرت الله كثيرا. فهذا ميزان دقيق جدا يوضع بين أيديكم. قل لي من تعظم أقول لك من أنت، قل لي ما الشخصية التي تحترمها احتراما كبيرا أقول لك من أنت، لأن الإنسان يعظم من جنسه. طيب، لقد كان لكم في رسول الله، طبعا هنا الآية النبي الكريم صبر فهو أسوة لكم في الصبر، تحمل الشدائد، قال مضى علي 30 يوما لم يدخل في جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، خفت وما خاف أحد مثلي، ويعني جاهد في الله حق الجهاد، وأوذي وما أوذي أحد مثله، وصبر، وقد عرضت عليه الدنيا بكل أنواعها، يزوجوه أجمل النساء، يجعلوه زعيما لهم، يعطونه أغلى كل الأموال، قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فأيها المؤمنون لكم في رسول الله أسوة حسنة، في صبره، في حلمه، جرب أعرابي من ثوبه. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أحدهم اعدل يا محمد، قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. يعني اقرأ السيرة، هذه السيرة ليست للاطلاع والاستمتاع، للتطبيق. يجب أن يكون النبي في سيرته أسوة حسنة. السيدة عائشة كسرت طبق طعام وقد أصابتها الغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بحلمه الشديد قال غضبت أمكم، غضبت أمكم، انتهى الأمر. الآن هي غاضبة وسكت، اللهم صل عليه. فكان قدوة، كان زوجا ناجحا، كان أبا ناجحا، كان صديقا ناجحا، كان نبيا عظيما، كان رحيما رؤوفا. دخل أحد أصحابه ما له محل، فخلع رداءه وقذفه إليه، قال له اجلس علي. فبكى هذا الصحابي الجليل، قال فداك أبي وأمي، ما كنت لأجلس على ردائك، أكرمك الله كما أكرمتني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سأل نفسك سؤال محرج، ماذا تريد؟ ماذا ترجو؟ ترجو الدنيا أم الآخرة؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. المؤمن لما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه، يعلم علم اليقين أنه مبتلى وأن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، دار التواء، منزل ابتلاء وامتحان وشدة. أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي، الله بيمتحنك بشبح مصيبة بشبح مرض، شو بتساوي؟ هل تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله بيمتحنك بالرخاء، بيمتحنك بالشدة، بيمتحنك بالصحة وبالمرض، بالقوة وبالضعف، بإقبال الدنيا وبإدبارها، بيمتحنك بزوجة أحيانا جيدة جدا أو سيئة جدا. واحد عنده زوجة سيئة، قل له طلقها، قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين، بيغش بعدين فيها أنا تحملتها. بيمتحنك بولد بار هل تفسده؟ بيمتحنك بولد فاسد هل تصبر عليه؟ بيمتحنك بجار سوء هل تحسن إليه كما فعل النبي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أسوة لنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ماذا قال الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالإنسان يمتحن بكل الأحوال، فإذا جاء امتحان الله استقبله بالرضا، استقبله بالثبات، استقبله بالشكر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن شامخ كالجبل، الأحداث الصغيرة لا تزعزعه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني هم أنت عهدت إلى خالق الكون وانتهى الأمر، عاهدته على الطاعة لا تبدل إطلاقا، يعني مهما جاء تلونت الحياة فأنت على ما أنت عليه، الثبات نبات. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الآن قبل أن نتابع الآيات، نحن في غزوة الخندق، وفي غزوة الخندق حدثان كبيران. ما اتسع الوقت في الدرس قبل الماضي لرواية هذين الحدثين. الحدث الأول سيدنا نعيم بن مسعود، والحدث الثاني سيدنا حذيفة بن اليمان. من خلال هاتين القصتين القصيرتين تتوضح معالم نهاية غزوة الخندق. فنعيم بن مسعود كان من غطفان وقد جاء ليحارب النبي، لكنه أعمل عقله، إنما الدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له. لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي لم أخلق أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني ممكن ترقى إلى أعلى عليين حينما تستخدم عقلك النير، ويمكن أن يهوي الإنسان إلى أسفل سافلين حينما يعطل عقله. فسيدنا نعيم، انظروا ماذا حدث نفسه، قلنا في حديث نفسي، قال يا نعيم، يخاطب نفسه، ما الذي جاء بك إلى من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل؟ لماذا أنت هنا؟ لماذا جئت لتحارب هذا الرجل؟ إنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب أو حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف. لماذا أنت يا نعيم هنا؟ لماذا أنت حول المدينة؟ لماذا جئت لتحارب النبي؟ حدث نفسه، استخدم عقله، قال إنك يا نعيم ما جئت لتحاربه حمية أو انتصارا لحق مسلوب أو حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف. أيليق يا نعيم برجل له عقل مثل عقلك أن يقاتل فيقتل أو يقتل لغير سبب؟ هيك بلا سبب؟ أن أموت أو أن أميت بلا سبب؟ المناقشة العقلية. ويحك يا نعيم، ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ يعني والإنسان أيام قبل ما تهاجم فلان له دعوة إلى الله، له عمل طيب، له إخوان يستقيمون على، قبل أن تهاجمه فكر ماذا تفعل، إلى أين أنت ذاهب، لوجه من تهاجم فلان، لوجه من، لوجه الشيطان، ماذا أفادك أن تهاجمه وأن تحطمه في نظر تلامذته؟ فالإنسان أحيانا يتحرك بدافع شيطاني وهو لا يدري. سيدنا نعيم وقف، إلى أين أنت ذاهب؟ قال ويحك يا نعيم، ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ ما الذي يحملك على أن تغمس رمحك في دماء أصحابه الذين اتبعوا ما جاءهم به من الهدى والحق ولم يحسم هذا الحوار العنيف بين نعيم ونفسه إلا أنه اتخذ قرارا حازما وقام لتنفيذه؟ تسلل نعيم ابن مسعود من معسكر قومه تحت جنح الظلام ومضى يحث الخطى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هناك حواجز وهناك حراسة وهناك من سأله وهناك من استوثق من نيته الطيبة وهناك من ساقه إلى النبي، المسلمون ليسوا هكذا ببساطة، يعني المؤمن كيس فطن حذر، ولكن هذه التفصيلات لا تعنينا الآن. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال نعيم بن مسعود؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ قال جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله وأن ما جئت به حق. استخدم عقله، فكر، ارتفع به بهذا التفكير إلى أعلى عليين، ثم أردف يقول لقد أسلمت يا رسول الله وإن قومي لم يعلموا بإسلامي. أسلمت بيني وبينك فمرني بما شئت. ولما أسلم سيدنا نعيم بعتقد في تاريخ الدعوة الإسلامية ما مر النبي وأصحابه في مأزق حرج وضعف شديد وكاد اليأس أن يتسرب إلى قلوب أصحابه، لكنه مع المنافقين تسرب إلى قلوبهم وتمكن من قلوبهم حتى أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ يعني الإسلام بقي له ساعات وانتهى. أقول لكم مرة ثانية، ليست معركة الخندق معركة انتصار أو هزيمة، إنما معركة بقاء أو فناء للمسلمين والإسلام على حد سواء. في هذه اللحظة الحرجة الله سبحانه وتعالى أجرى على يد هذا الصحابي الجليل خيرا لا يعلمه إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام يا نعيم إنما أنت فينا رجل واحد، واحد أنت، فاذهب إلى قومك وخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، الحرب خدعة. فقال نعم يا رسول الله وسوف ترى ما يسرك إن شاء الله. قال مضى نعيم بن مسعود من توه إلى بني قريظة، هؤلاء الذين خانوا عهد النبي وهؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا من ديارهم منفذا إلى ظهر النبي وأصحابه، وهؤلاء الذين اتفقوا مع الأحزاب على أن يستأصلوا النبي، ذهب إليهم وكان لهم من قبل صاحبا ونديما. قال لهم يا بني قريظة

وتخوف كل فريق من الآخر وكفى الله المؤمنين القتال. لهذا يقولون الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. آخر نقطة في القصة، لما كان يوم فتح مكة وقف أبو سفيان ابن حرب يستعرض جيش المسلمين، فرأى رجلا يحمل راية غطفان، فقال لمن معه من هذا؟ قالوا هذا نعيم ابن مسعود، فقال بئس ما صنع بنا يوم الخندق، عرف تماما ماذا فعل به. والله لقد كان من أشد الناس عداوة لمحمد، وها هو الآن يحمل راية قومه بين يديه ويمضي لحربنا تحت لوائه. عرف المؤمن كيس فطن حذر، والحرب خدعة، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى هذا النصر المؤزر على يد رجل. رجل مرة سيدنا سعد استنجب سيدنا عمر بمأزق مع الفرس، أمده برجل واحد، واحد هو القعقاع بن عمرو، بمثابة جيش أمده، في واحد كألف وفي ألف كألف. النقطة الثانية، القصة الأخيرة، سيدنا حذيفة ابن اليمان قال كنا في تلك الليلة، هي من أشد الليالي قبل أن يرتحل المشركون، كنا في تلك الليلة صافين قعودا وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وابن قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها، فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. فأخذ المنافقون يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إن بيوتنا مكشوفة للعدو. عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي، وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط ما يجاوز ركبتي. فقراء كانوا أصحاب رسول الله، برد وخوف وجوع. فاقترب مني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جاث على الأرض، وقال من هذا، من أنت؟ قلت حذيفة. قال حذيفة، فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. قلت نعم يا رسول الله. قال إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. يعني فدائي، يعني تسلل إلى عسكر المشركين وأتني بخبرهم، في أخبار غير موثوقة. قال فخرجت أنا من أشد الناس، فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف. كل هالخوف اللي كان بقلبي انتزع، وأزال عن جسدي كل ما أصابني من برد، لا عاد في خوف ولا عاد في برد. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. أنت ما لك مهمة، ما لك مكلف في شيء إطلاقا إلا أن تأتيني بالخبر فقط ولا كلمة. قلت نعم. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم، وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال يا معشر قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه، فقدوا جيرانكم. فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان عن جنبي، قلت له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. إنه لو سكت كان سبق هذا مشكلة كان. فالمؤمن ذكي كيس، الله بيلهم الصواب. قلت له من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. وفي رواية أخرى قال أنا معاوية بن أبي سفيان، ابنه كان جنبه. وفي رواية ثالثة سأل عن شماله من أنت؟ قال له أنا عمرو بن العاص. قال له طيب. وهنا قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، ولقينا من شدة الريح، عفوا إنكم ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. عند ذلك رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته قائما يصلي، فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرد، فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. إذا الإنسان الله أكرمه بشيء فورا ليشكر الله عز وجل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجود الشكر. الآية الكريمة ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، والعاقبة للمتقين. أذن. أما الحديث عن بني قريظة فلها قصة طويلة لخصها القرآن في آية واحدة، قال وأنزل الذين ظاهروهم، معنى ظاهروهم أي أعانوهم، من أهل الكتاب أي اليهود، أنزلهم من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الحقيقة من قرأ قصة ولم يفهم مغزاها فهناك احتمالان، أو ولم يقف على مغزاها فهناك احتمال، إما أنه لم يقرأها، أو أن الذي أمامه ليس قصة. أما كل قصة لها مغزى عميق، ومغزى هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى وأنت في أشد حالات الضعف، وأنت على وشك الدمار والهلاك، يمكن أن يأخذ بيدك وينجيك من كل هم وبلاء. وأكبر دليل على ذلك أنه ما من مصيبة على وجه الأرض أعظم من أن تلقى في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، الأمل صفر. فنادى في الظلمات سيدنا يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، انتهت القصة. التعقيب جعلها قانونا وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك يا ربي لا كرب وأنت الرب، لا يحزن قارئ القرآن إذا فهمت هذه القصة، قصة غزوة الخندق وكيف أن حياة المسلمين وإسلامهم ودعوتهم كانت على وشك أن تزول، وأن الله سبحانه وتعالى على يد رجل واحد وهو نعيم بن مسعود، وعن طريق رياح عاتية شديدة، وعن طريق ملائكة، أنقذ الله رسوله ودعوته، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتحت على المسلمين بلاد قيصر وكسرى، وخسئ المنافقون وأصيبوا بالخزي والعار. دائما كن في خندق الحق، لأن الله هو الحق، ولأن الله قوي عزيز. فإذا كنت في صف أعداء الحق فأنت منهزم لا محالة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولو عمر الباطل 70 سنة بالآخير لا بد من أن يتهاوى كما يتهاوى بيت العنكبوت. إذا كنت مع الله لا تخشى أحدا، كن مع الله ترى الله معك، إذا كنت مع الله كان الله معك. يا ربي ماذا فقد من وجدك، من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وأكبر مغزى أن المسلمين في بدر حينما كانوا قلة ضعافا نصرهم الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما في حنين كانوا أقوى قوة في الجزيرة،